بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: فحملته، في قصة مريم وحملها بعيسى لما جاءها جبريل عليه السلام ونفث في جيب درعها. يقول جل وعلا في الآيات السابقات أو في الآيتين السابقتين قبل هذه الآية: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقد مر معنا تفسير هذه الآيات في الدرس الماضي. فيقول الله جل وعلا: فناداها من تحتها، يعني بعد أن ولدت وتمنت أنها كانت نسيا منسيا شيئا لا يذكر، حتى يعني خشية أن يقال أنها بغي أو غير ذلك، لأنها ترى أنها جاءت بأمر ليس لها زوج ومع ذلك تنجب ولدا، فخشيت من طعن الناس، وفعلا حصل ذلك كما سيأتي في الآيات، أنها لما جاءت قومها تحمله قالوا لها يا أخت هارون ما كان، قال فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال جل وعلا في هذه الآيات: فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها، أولا من تحتها فيها قراءتان، هذه القراءة الأولى من تحتها بكسر الميم وكسر التاء، من تحتها كسر الميم من وكسر التاء من تحتها التاء الثانية، وهذه قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر من تحتها بفتح الميم وفتح التاء من تحتها. واختلف العلماء من هو هذا الذي نداها من تحتها أو من تحتها، فقال بعض المفسرين هو جبريل الذي ناداها هو جبريل. وكيف يكون جبريل تحتها؟ قالوا لأنها كانت في ربوة ذات قرار ومعين كما مر معنا البارحة ذكر الآية، فهي كانت في ربوة يعني مكان مرتفع هي وابنها لما ولدت، وكان جبريل تحتها يعني ليس فوق الربوة وإنما هو تحت ذلك، فناداها من تحتها يعني من الجهة التي تحتها، ولا يلزم أن يكون تحتها مباشرة يعني مثلا تحت قدميها، لكن تحت المكان التي هي فيه تحته أسفل منه مثلا بجواره لكنه أسفل. فقالوا المنادي هو جبريل، ناداها جبريل من تحتها قائلا لها لا تحزني، لا يلحقك الحزن ولا تهتمي بما أنت فيه قد جعل ربك تحتك سريا. والقول الثاني بأن الذي ناداها من تحتها هو ابنها عيسى، هو ابنها عيسى هو الذي ناداها. واختار هذا القول أو رجحه ابن زيد وابن جرير الطبري وأبو حيان والأمين الشنقيطي وجمع من المفسرين، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الذي ناداها من تحتها هو ابنها عيسى بن مريم. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: يترجح هذا يعني بما معناه، يترجح هذا القول بقرينتين. القرينة الأولى عود الضمير على أقرب مذكور، وهو هنا عيسى كما في قوله في الآيات السابقة: فحملته فانتبذت به، حملته يعني حملت عيسى، وانتبذت به يعني تنحت واعتزلت إلى مكان قصي بعيد من قومها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. إذن قوله فحملته فانتبذت به هذا كله راجع على عيسى، على ابنها عيسى. وكذلك هذه الآية فناداها من تحتها عود الضمير على أقرب مذكور، والأصل أن الضمائر تعود على شيء واحد، هذا هو القاعدة، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. هذا القرينة الأولى تدل على رجحان أنه عيسى وليس بجبريل، وليس هو جبريل، عود الضمير على أقرب مذكور. والقرينة الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله قالوا لها، وقالوا لها ما قالوا، أشارت إلى عيسى ليكلموه، وذلك قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة، لأنها لما جاءت قومها وقالوا لها ما قالوا قالت أشارت إليه، يعني أن كلموه، كلموه أنتم، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. القرينة الثالثة وهذه لم يذكرها الأمين الشنقيطي لكنها تظهر، أن الضمير الذي بعد قوله فناداها من تحتها أنه راجع على عيسى أيضا، لأنه قال فأشارت إليه، أشارت إليه ثم قال إني عبد الله. إذن الضمائر يا أخوان قبل قوله فناداها من تحتها، الضمائر التي قبلها والتي بعدها كلها في عيسى، فإدخال جبريل عود الضمير عليه هنا على خلاف القاعدة أن الأصل عودة الضمير إلى أقرب مذكور، والأصل أيضا اتحاد الضمائر في عودها. إذن فناداها من تحتها أو ناداها من تحتها راجع على ابنها عيسى. فناداها من تحتها ألا تحزني، ينادي أمه يا أمه لا تحزني، لا يلحقك الحزن بسبب أنك تخشين من العطش تحزنين على أنه لا ماء عندك ولا طعام عندك، لأنها تحتاج إلى هذا، وهي قد انتبذت وتنحت عن قومها إلى مكان قصي بعيد نائي. فقال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. السري فيه عدة أقوال وإن كانت تعود إلى شيء واحد. فقال البراء بن عازب السري هو الجدول، الجدول هو الجدول يعني النهر الصغير أو مجرى الماء الصغير يسمى جدول، قال هو الجدول. وهكذا قال ابن عباس، قال السري النهر، وقال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه، وقال مجاهد هو النهر بالسريانية، وقال سعيد بن جبير السري هو النهر الصغير بالنبطية. إذن هذه أقوال كلها واحدة. وقال الضحاك هو النهر الصغير بالسريانية، وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير، وقال قتادة هو الجدول بلغة أهل الحجاز، وقال وهب بن منبه السري هو ربيع الماء، بمعنى ربيع الماء يعني يطلق على الجدول الصغير، وقال السدي هو النهر، واختار هذا القول ابن جرير. إذن قد جعل ربك تحتك سريا، السري هو النهر الصغير، وإن شئت فقل هو الجدول مجرى الماء الصغير، وإن شئت قل هو الربيع، هذه كلها مسميات لمسمى واحد. وهذا هو ظاهر الكلام، أن المراد به نهر صغير يجري فيه الماء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وجاء عن الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قالوا المراد بالسري هنا عيسى، قد جعل ربك تحتك سرية، قالوا هو عيسى. وهذا على أن الذي ناداه هو جبريل، فقال لها جبريل لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يعني قد جعل تحتك عيسى. وهذا القول في الحقيقة غريب ولا وجه له. فعيسى ما يسمى سري، السري يطلق على جدول الماء أو على مجرى الماء، فكيف يقال أن عيسى هو السري؟ وأيضا مما يدل على رجحان أن السري هو النهر أنه جل وعلا قال بعد ذلك فكلي واشربي، والفعل الترتيب والتعقيب بعد أن ذكر أن الله جعل تحتها سرية وجعل الرطب إذا هزت النخلة يتساقط، قال بعد هذين الأمرين فكلي واشربي، فكلي من الرطب واشربي من السري من النهر. قال جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة، هذا من تمام قولي عيسى، وهذا فيه يعني كرامة وأمر خارق للعادة ليزول عنها الهم والحزن أن هذا الولد الذي ولدته خارق للعادة يتكلم وهو حين ولادته وهو صبي ويتكلم بهذه الأمور ليطمئن قلبها حتى إنه سيدافع عن نفسه، يطمئن قلبها أنه سيدافع عن نفسه ويتكلم ويبرئ أمه. فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخلة، وجذع النخلة معروف ساقها، والهز هو أن يحرك. لماذا يهز ويحرك؟ حتى تساقط عليك رطبا جنية، حتى يتساقط الرطب منها. وبعض المفسرين قال إنها كان هذا الجذع يابسا قبل ذلك، كان جذع نخلة يابس لا فيها رطب ولا غير ذلك، ولكن لما هزته جعل الله فيه الرطب فصار يتساقط على مريم. ومثل هذا القول يحتاج إلى دليل، هو مذكور ذكره المفسرون لكن ما عندنا دليل صحيح صريح عليه. وقال بعضهم بل كانت النخلة مثمرة فهزت جذعها فتساقط الرطب، وقال بعضهم إنه لم يكن بها رطب أصلا، كانت النخلة خضراء لكن ليس فيها رطب فجعل الله فيها الرطب لما هزته. وكل هذا والله أعلم خلاف الظاهر، فالذي يظهر أنها آوت إلى نخلة وهذه النخلة كان فيها الرطب فأمرها أن تهز جذع النخلة فعند ذلك يتساقط الرطب فتأخذ منه وتأكل، وتساقط أو تساقط فيها ثلاث قراءات. فقرأ حمزة تساقط بضم التاء وكسر القاف تساقط، وقرأ حمزة بفتح التاء والتخفيف تساقط تساقط وأصلها تتساقط، وقرأ الباقون تساقط بفتح التاء وتشديد السين، وكلها بمعنى واحد تساقط أو تساقط أو تساقط، المراد أنها تسقط ويسقط منها وينزل من عراجينها ينزل ويسقط الرطب عليك وأنت في مكانك، تساقط عليك رطبا جنية رطبا. والرطب معروف أن ثمر النخل أولا يكون بلحا ثم يصفر أو يحمر ثم بعد ذلك يبدو فيه الزهو وهو الرطب، يصبح لذيذ المذاق، ولهذا قالوا جنيا، قالوا الجني هو الطري، جنيا يعني تسقط عليك رطبا طريا حديث عهد وليس تمرا يابسا قد مر عليه مدة. وقال بعضهم هو ما طاب من التمر، ويقال هو التمر الذي لم يتم جفافه. والجني فعيل بمعنى مفعول يعني مجتنى، وهو إخبار عن حدثان سقوطه وطراوته، يعني رطب الآن سقط ما سقط قبل مدة فتغير لونه أو طعمه، وهو رطب وليس تمرا، وهو جني طريء. ومن هنا قال بعض المفسرين، وهو مروي عن عمرو بن ميمون، قال: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطاب. وتلا هذه الآية، يعني أن النفساء يناسبها جدا حين الولادة أن تأكل الرطب، كما جعل الله ذلك آية خارقة لمريم عليها السلام. إذن ناداها ابنها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا ماء يجري فتشربين منه عند الحاجة إليه، وأيضا هزي إليك بجذع النخلة فتساقط عليك رطبا جنيا طريا لذيذا. ثم قال: فكلي واشربي. الفاء للتركيب للترتيب، الفاء هنا يحتمل أنها للترتيب، وإن كان أضاف فيها والله أعلم أنها للعطف. فكلي واشربي وقري عينا، وهذا فيه دليل أن النفساء ينبغي لها أن تأكل الرطب وأن تشرب الماء مباشرة بعد الولادة، وهذا شيء نافع لها. فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا، قال الطبري: طيبي نفسا وافرحي بولادتك إياي ولا تحزني. وقال الطاهر بن عاشور: قرة العين تشمل هناء العيش، وتشمل الأنس بالطفل المولود، وفي كونه قرة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه. فكلي واشربي وقري عينا، تقر عينها، وهذا دليل يعني على السعادة. ولهذا قال جل وعلا عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به أعيننا من صلاحهم وتقواهم ونفعهم لنا وأنسنا بهم. هذه كرامات وأمور خارقة للعادة جعلها الله عز وجل لمريم. وقد تنازع العلماء هل مريم نبية أم أنها امرأة صالحة، فقال بعضهم إنها نبية لأن الله أوحى إليها كما مر معنا في الآيات، وقال بعضهم بل هي ليست نبية وليس في النساء نبية، وهذا هو القول الصواب أنه لا يوجد في النساء نبي، لا ينبأ أحد من النساء، لكنها كانت ولية وامرأة صالحة، والوحي هنا هو الإلهام، ألهمها الله مثل ما مر في إيحاء الله عز وجل لأم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فهو وحي إلهام وليس الوحي الذي هو تنزل جبريل بالوحي من عند الله عز وجل. قال جل وعلا: فكلي واشربي، إذن هذا من تمام كلام ابنها لها: فكلي يا أماه واشربي وقري عينا، طيبي نفسا وافرحي بولادتك إياي، وإياك والحزن، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين، قالوا معنى فإما ترين أي مهما رأيت من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما. والنذر هو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، لكن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ويكفر عن ذلك كفارة يمين. و ذكر ابن كثير بعض الأقوال في نوع هذه النخلة التي قال جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة. قال: قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس، وقيل مثمرة، وقال مجاهد كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى قال كانت صرفانة، وهو نوع من أنواع التمور جيد، ولكن لا داعي إلى هذا، فهي نخلة بغض النظر ما هو نوعها، ولهذا الرطب كله نافع. قال جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. معنى صوما أي صمتا، لأن الصمت والسكوت عن الكلام يسمى صوما، لأن الصوم لغة هو الإمساك، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جمع. يعني خيل في أرض المعركة، صيام يعني ممسكة ما تهاجم العدو، وخيل غير صائمة تهاجم العدو وتتحرك. قال: ومنه قوله هنا: إني نذرت للرحمن صوما، يعني قول مريم، أي نذرت له صمتا عن الكلام وإمساكا، فأنا لا أتكلم. والقول الثاني في رواية عن أنس، والقول الأول قال به ابن عباس والضحاك، والقول الثاني عن أنس أنه قال صوما وصمتا، صوما نذرت للرحمن صوما، صوما إمساك عن الطعام وإمساك عن الكلام أيضا، كما قاله قتادة. ثم قال ابن كثير: والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد. وذكر ابن زيد أنه لما قال عيسى لمريم: لا تحزني، قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. فقال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال: هذا كله، قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب ابن منبه. إذن أمرها الله عز وجل أن تحتج وتقول: إني نذرت للرحمن صوما. لكن هل المراد أنها تقول ذلك باللفظ بلسان المقال، تقول لهم: إني نذرت صوما فلن أتكلم، أو أنها قالت ذلك لهم إشارة، فعلت إشارة فهموا أنها صائمة ما تتكلم؟ اختار ابن جرير قال: المراد بهذا القول، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قال: المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، يعني ليس قولا باللسان، وإنما تشير إشارة يفهم أنها صائمة. قال: لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني لو أنه كان كلام لسان، قولي إني نذرت للرحمن صوما، فهذا لا يتفق مع قوله فلن أكلم اليوم إنسيا، لأنها تكلمت. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن قوله فقولي أنها تكلمت باللفظ وليس بالإشارة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ورجحه الأمين الشنقيطي وغيره. قالوا: ويدل على هذا، وهذا هو الأظهر والأرجح والله أعلم، ويدل عليه قوله فقولي، فقولي، لأن الأصل إذا قيل قال فلان يعني تكلم ولفظ، الإشارة ما يقال قل، يقال أشر، افعل إشارة، أشر. ولهذا قالوا في توجيه الكلام: لن أكلم اليوم إنسيا بعد قولي إني نذرت للرحمن صوما. فأولا أنت تخبرينهم لفظا وكلاما لن أكلم اليوم إنسيا، فلما تقولين هذا وتخبرينهم بعد ذلك لا تتكلمين، يكفي الإشارة. وهذا هو الأظهر، لأن الأصل في القول هو اللفظ والإشارة إشارة وليست قولا. قال: فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني اليوم لن أكلم أحدا من الإنس. الإنسي المراد به واحد الإنس، يعني لن أكلم أحدا من الناس، لن أتكلم كلاما وإنما أكتفي بالإشارة. قال جل وعلا: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. في الكلام يعني أنها لما ولدت أنها حملته، فأتت به قومها، ذهبت إلى قومها تحمل ولده، وهي امرأة عابدة في محررة لبيت المقدس وليست بذات زوج، ولهذا اتهمها بالزنا برجل صالح كما يقولون، كان أيضا يخدم في المسجد. وهذا كله من القول الباطل الذي لا يجوز أن يقوله أحد، لأن الله بين أنه باطل. ولهذا ذكروا أن قومها خرجوا في طلبها لأنها كانت من أهل بيت نبوة وشرف، فلم يحسوا منها شيئا، فرأوا راعي بقر فقالوا: أرأيت فتاة كذا وكذا نأتها؟ فقال: لا، ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها الليلة سجدا نحو هذا الوادي. وقال: ولكن هذا من أخبار نوف البكالي، ونوف البكالي من المكثرين من الروايات الإسرائيلية. وذكروا غير ذلك، ذكروا غير ذلك، وهذا كله لا يعول عليه، لأن ظاهر الكلام أن هي التي أتت إليهم وليسوا هم الذين ذهبوا إليها. فأتت به قومها تحمله بين يديها، فلما رأوه قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما، وقيل أمرا شنيعا، يعنون بذلك الفاحشة، يعني أنك قد زنيتي. ولهذا قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يا أخت هارون. وهذا هارون أخ لها وهو رجل صالح، وليس هو هارون أخو موسى، وقد قال بعض المفسرين أن هارون هذا هو أخو موسى، ولكن هذا قول باطل كما دل عليه الحديث الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا، ونجران نصارى، فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني مدة طويلة، حتى قيل أن بينهم 1700 سنة. وهذا لا شك فيه أن عيسى متأخر، بل عيسى من نسل سليمان ابن داود، والله جل وعلا يقول في سورة وموسى، نعم، وسليمان بن داود وداود كلهم بعد موسى. ولهذا قال جل وعلا في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآيات، فذكر القصة إلى أن قال: وقتل داود جالوت. إذن الملأ من بعد موسى كان فيهم داود أبو سليمان بعد موسى، فكيف يقال أنه هارون أخو موسى؟ هذا قول باطل، ولهذا تعقبه ابن كثير، تعقبه الأمين الشنقيطي بأنه قول باطل لا يعول عليه. والصواب أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. ففي خبر المغيرة أنهم قالوا لهم ما أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت، المغيرة يقول فرجعت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ كان الصالحين من بني إسرائيل يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم، هذا كما هو حال المسلمين الآن، يتسمون بمحمد صلى الله عليه وسلم باسم محمد، ويتسمون باسم عمر، باسم عثمان، وباسم عبد الله وغيرهم من أسماء الصحابة والصالحين، بل يتسمون بأسماء الأنبياء، يسمون موسى وعيسى وإبراهيم وهارون ونوح. فالمراد أن هذا رجل صالح تسمى باسم هارون الأول، لكن ليس هو هارون أخو موسى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني ما كان أبوك امرأ سيئا يعمل السيئات ويقع في الزنا والفواحش، فكان رجلا صالحا. وما كانت أمك بغية، وما كانت أمك امرأة زانية، فكيف أقدمت أنت على الزنا وأهل بيتك أهل صلاح؟ والغالب أن أهل البيت يؤثرون على أبنائهم، فكيف أقدمت على هذا؟ فأشارت إليه، مجرد إشارة، هنا ما تكلمت، أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ كيف نكلم طفل صغير رضيع في المهد، صبي ما يستطيع يتكلم هو في المهد؟ ويقال إنهم غضبوا من ذلك وقالوا يعني إن استهزاءها بنا وقولها لنا أو إشارتها إلى أن نكلم هذا أشد علينا من زناها، لأن هذا استخفاف بنا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تكلم عيسى فقال إني عبد الله آتاني الكتاب، ومعنى آتاني يعني سيؤتيني، كما قال الطبري، قال وقضى يوم قضى أمور خلقه إلى أن يؤتيني الكتاب، يعني في الأزل ينزل علي الكتاب وهو الإنجيل، وجعل النبي أيضا وسيجعل النبي من الأنبياء. قال الإمام مالك كما نقل القرطبي وغيره عن هذه الآية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل النبي، قال ما أشدها على أهل القدر، أخبر عيسى بما قضي من أمره وما هو كائن إلى أن يموت. القدرية الذين ينكرون أن الله قدر الأشياء وأن الإنسان هو الذي يفعل الأشياء والله ما قدرها، ما أشد هذه الآية عليهم؟ لماذا؟ لأن عيسى أخبر أن الله جل وعلا هو طفل الآن، وعلم أعلمه الله أنه قضى في القدر أنه سينزل عليه كتابا وسيجعله نبيا من الأنبياء وسيجعله مباركا، وأنه سيوصيه بالصلاة والزكاة، وأنه سيبر بأمه، وأن السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم، وصدق رحمه الله ما أظهرها وما أقواها من حجة على إثبات القدر، وأن الله قد قدر الأمور في الأزل، وأن ما يقع الآن إنما هو بقضاء وقدر. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.